إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبين لنا هنا أن الواو عطفت العمل على الإيمان. يبقى الإيمان العقيدة التي ينبع عن أصلها السلوك، وبعدين السلوك حاجة ثانية. يبقى إيمان بلا عمل يبقى ما قداش مهمته. طب طيب إيمانك إيه؟ تعمل بقى الإيمان. طب ده الإيمان فايدته إنك أنت توسخ الأمر المطلوب أو الأمر المنهي عنه إلى الله اللي أنت آمنت بوجوده. إنما آمنت وبعدين ما عملتش على مقتضى الإيمان يبقى إيه الإيمان؟ إن الذين آمنوا، ولذلك لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وبس كده وعملوا الصالحات. طب يعملوا الصالحات هيعكسوا اللي مش عارف ايه ويتعبوا زي الصحابة اللي تعبوا الأول. أم قال لك يتواصون بالصبر ويتواصوا بالحق. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن أولا من عمل، والذي أحسن عملا ما جاتش الإيمان. يعني أم قال لك تنقل الواحد كافر عمل عمل طيب أخي ذاك الإيمان أحسن لا نضيع أجر من أحسن عمل بس حندر عملت للدنيا فأعطيناك أجرها في الدنيا ما بخصناش عملا. اجتهدت في دروسك لا كافر تاخذ حظك، اجتهدت في زراعتك تاخذ حظك. انما ايه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدخلش في حساب الاخر ابدا. انما في الدنيا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء من نور. وبعد ذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم اللي ظنوا انها تبقى ايه أعمال كويسة إلى الدارين أهل خير، ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا ومخلص في عمله وأمين ولذيذ ومش عارف يتصدق، يقول لي خلاص ربنا هيديها له في الإيه؟ في الدنيا. لكن في الآخرة لا أحد. ليه؟ لأنه عمل في الدنيا أعملها لله؟ ولا عملها للجاه ولأني يا سلام على رجل الخير ورجل الإحسان ورجل البر ورجل مش عارف إيه؟ اللي أنت عملت لهم إدانا لك الأجر بتاعه. وعملوا لك تماثيل وعملوا لك ذكريات وقعدوا يحتفلوا به والقلادات وكل حاجه ادوهالك. طب لكن انت ما عملتش ليه؟ ولذلك هناك ربنا يحصره يديله حصره يقول كسراب اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود اله لم يكن يؤمن به. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقلنا إن الذين يحسنون أعمالهم بدون إيمان لا يقصهم الله أعمالهم ولكن يوفيها لهم لكن في الدنيا لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالله. والإنسان إنما يطلب أجره لمن عمل من أجله. فهل عملوا ذلك من أجل الله أو عملوه من أجل المجتمع والإنسانية والشهرة؟ خلاص خدتوا حقكم. أولئك لهم جنات عدن. أولئك يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن. كلمة الجنات قلنا إننا خدنا منها صورة الدنيا. كلمة جنة تطلق إطلاقات، إطلاق شرعي وإطلاق لغوي. أما الإطلاق الشرعي فهو الذي نعرفه من أنها الدار التي أعدها الله في الآخرة لثواب المين المؤمنين. ولكن أصلها في اللغة إيه؟ أصلها في اللغة المكان الذي فيه زروع وثمار وأشجار تواري من سار فيها السر. لأن الجنة الجيم والنون معناها الاختفاء ومنه الجنون لأنه اختفاء الايه العقل على الأول. فإذا الحق سبحانه وتعالى لما يطلق كلمة الجنة قلنا أن الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن شيء غيبي يحدثنا عنه لا يحدثنا إلا بما يوجد في لغتنا من ألفاظ. ليه؟ قال لك لأن اللغة اللي احنا نتكلم بها دي يوجد المعنى أولا فيوجد له اللفظ. ما فيش لفظ يوجد الأول وبعدين المعنى يطير. إما الإيه؟ المعنى يوجد أولا وبعدين يوجد مين؟ يوجد اللفظ. يقوم لما احنا نعرف إن اللفظ ده موضوع للمعنى ده إذا نطقنا باللفظ نفهمه الإيه؟ نفهم المعنى. فإذا كان الأشياء التي يحدثنا الله بها غيبا كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. طب من أين نأتي بالألفاظ دي عشان يبقى موضوع في لغتنا؟ بل اللفظ لا يوضع إلا لمعنى مفهوم قبل وجود اللفظ، والمعاني اللي فيها الجنة دي ما نشوفهاش. يبقى إزاي ربنا يعبر عنها؟ يعبر عنها بالشبيه لها في الجنة، ولكنه يعطيها الوصف اللي يخليها من زي جنة الدنيا. الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم مثل الجنة التي وضع المطار فيها أنهار من ماء غير آس، أو كلمة نهر نعرفها وماء إيه نعرفها، إنما ماء غير آس أهدي بقى اللي خلتها ماء تاني بقى. يبقى لازم يدي لها وصف إيه يميزها. وأنهار من خمر إيه؟ طب وخمر الدنيا لذة للشاربين؟ لا أبدا، بدي يشربها كده ويبلعها بسرعة كده عشان طعمها وحش، مش زي ما تشرب زي ما قلنا يشرب كاس مانجا ولا كاس لموناكا وتقعد تمصمص فيه كده وبدك تاخده شفة شفة عشان تتلذذ. لا ده هو بيذلقها كده ببطنه، بيذلقها ببطنه، يبقى مش خمر، مش لذة للشاربين. وأيضا الخمر هنا فيها غول تقتل العقول، وهناك مفيش فيها غول، يبقى يديها الاسم اللي يقربها لنا، لأن لغتنا ما فيهاش الأشياء اللي ربنا هيخلقها في الجنة، ما لا عين رأت. والعين إدراكاتها أقل من إدراكات الأذن، لأن العين تديك المشهد اللي انت شفته، لكن الأذن تديك المشهد اللي انت شفته واللي شافه غيرك، تبقى أوسع ولا مش أوسع؟ ولا خطر على قلب بشر، تبقى أوسع ولا مش أوسع؟ يبقى إذا حدثنا الله عن شيء في غيب الجنة يبقى بيجيب له ألفاظ من لغتنا بس يجربها. وأنهار من عسل مصفى، العسل كان ايه؟ كان الاول العسل يجدوه في الجبال، يبقى في حصى وفي رمل وفي مش عارف ايه وكانه، لكن ده من العسل ايه. ولذلك سدر مخضوض يقول لك السر، لكن في الدنيا السدر فيه الشوك، تيجي تاخد واحده كده ايدك تتقطع وتخر دم، قال لك ايه ما فيش فيها ايه. يبقى يدي لنا الاسم انما يدي الوصف يخليه يتميز عن مين؟ عن اشياء الايه؟ عن اشياء الدنيا. جنات عدن. طب قال لك طب افرض الواحد في الدنيا مبسوط وعنده بساتين وعنده مش عارف ايه وعنده ايه وعنده ايه. قال لك ما تبقاش عدل. ليه؟ قال لك لان معنى كلمه جنات عدل يعني جنه اقامه. مش هتروح منها لا تسيبها ولا تسيبك، لكن جنات الدنيا مهما عظم نعيمها اما ان تفوتك واما ان تفوتها. يبقى جنات ايه؟ عدل. واعرفوا ان العدل دي اسم للجنه. في فرق بين المسكن والمسكن في الجنة. انت عارفين بقى حدائق عامة وحدائق خاصة، لما تشوف حديقة عامة كده الجنة دي كلها بقى حدائق، وكل واحد له ايه؟ له مساكن ايه؟ في جنات عدن. مساكن في جنة ايه؟ في جنة عدن. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار. تجري من تحتهم الانهار، في ايات تجري ايه؟ تحتها الانهار، مفيش منه. وفي ايات تجيب ايه منه، بيدينا الصورتين. ليه؟ عم قال لك لان مره يقول لك ده المايه دي جالك من بعيد تجري تحتها الانهار، انما جالك من بعيد، انما من تحتها اطمئن ده من هنا. هنا ايه؟ من هنا. اوعى عشان تقول واحد يسد عليا المايه ولا واحد زي اللي بيحملوا في الفلاحين، مش كده؟ تجري من تحتهم الانهار. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى بيعطي لنا اشارة خفية الى اننا نستطيع ان نجعل لنا مساكن فوق مسطحات المية. مسطحات المية اللي احنا مسطحات، شوف النيل مسطحاته قد ايه، شوف الرياحات دي مسطحات المية فيها قد ايه. لو انك انت بتشوف الرياح التوفيق مثلا لوحده من اول الاناطر الخيرية لحد ما يروح عند دمياط، شوف واخد مساحة قد ايه. طب عرضه كم متر مثلا؟ 200 متر، وبعدين يصل الى مثلا 100 متر الاخر. طب شوف بقى 100 متر في المسافه دي، لو اننا جينا بقى 100 متر وخدنا 100 متر عرض و100 متر طول وعملناها اعمده زي الاعمده دي كده، والناس والدنيا النهر مشي من تحت والمساكن في المسطحات المائيه من فوق على ما تيجي من اول الاراضي الخيريه

وبرحمته فليفرحوا خير مما يجمعون. يوعى تقول عملي ومش عملي وبتاع، ولذلك رسول الله حب يقول حتى على نفسه لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد الله. ليه؟ ام قال لك لانك لو نظرت الى عملك لوجدته بعد تكليفك، وتكليفك عند البلوغ المده الاولانيه حتى ترد في نعم الله بدون تكليف. ولما تقيس النعم اللي ربنا ادها لك يبقى عبادتك اللي هناخدها منك الصلاه واللي مش عارف ايه وبتاع ما تقضيش اللي انعمل فيه. احنا بنسميها اجر تفضلا، انما دي انت بتعملها ايه؟ وفاء لحق المولى. فاذا ادخلناك الجنه لا نقول لك ده انت خدت حقك من بدري، خدت حقك من بدري. لكنه قسم هل يلبسون اي بما عملوا، لان لما عملوا يلبسون، ولكن يحلون دي من الفضل. زي ما راجل مثلا يجهز بنته يجهز لها الضروريات، ها؟ لان فتح راح لجوزها وحتى مش عارف ايه وبتاع، وبعدين يعمل لها شويه الايه؟ شويه النجف وشويه السجاد وشويه اللي مش عارف ايه والايه بيت العصر نعم. يحلون فيها من اساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. كلمه استبرق دي وقف العلماء عندها وقالوا استبرق دي كلمه فارسيه، وهي غليظ الجيبات غليظ الحرير. ازاي جبت القران العربي لفظ ايه؟ اعجمي، مع انه يقول قرانا ايه؟ عربي. وليه يجيب لفظ اعجمي زي القسطاس والقسطاس كل ازاي يجيب لفظ ونرجس ومش عارف ايه؟ كل الكلام ده يجيب ازاي من لغات ثانيه؟ وامين اللي احنا بنعملها شعارنا في الصلاه، طب ما هي من لغه الرومانيه الله ولا حبشيه؟ تيجي ازاي الفاظ من غير العرب تتحط فين؟ في القران. ومع ذلك يقول قرانا ايه؟ عربيا. يقول له قرانا عربيا، هل القران ادخل هذه الالفاظ ساعه نزل؟ ام جاء القران وهي سائره على السنه العرب يتكلمون بها ويتفاهمون؟ بعث عربي ما دام يبدو نطق به العرب ودار على السنتهم خلاص انتهت المساله. كلمه بنك دلوقتي مش دارت على ألسنتنا؟ ده بالبنك ممكن كتبها عن مصر، مفهوم ولا لا؟ يستعملها وخلاص بقى. والمجمع اللغة العربية بيعمل ايه؟ بيجيب الألفاظ اللي مش عارف اللي شاعت عندنا في استعمالاتنا ومن ايه؟ ومندخلها العربية. اذا فالكلام يقال لو ان القرآن جاء بهذه الألفاظ وجيء الأولية وأدخلها في اللغة ولم تكن موجودة، ولكن القرآن جاء ليخاطب العرب وما دام كانوا بيتخاطبوا بهذا وفاهمينها وعارفينها خلاص بقت ايه؟ بقت عربية. متكئين فيها على الأرائك. احنا عارفين الاتكاء هو الإنسان يجي على الجنب اللي يريحه، يقعد كده يقعد كده يتكي يعني يريحه. وعلى الأرائك قلنا الأرائك هي السرق التي لها حلية حلية من النمسية كده ومش عارف ايه. نعم الثواب كلام منطقي. وحسنت مرتفقة، حسنت مرتفقة هنا دي مقتضى الحال فيها صح ولا مش صح؟ طب وسائط مرتفقة دي فيها؟ طيب الكلام إذا في القوم الذين أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرف وجوهه عن من يدعون ربهم بالغلاة والعشي، يبقى قسم الناس كثير، قسم متكبر وقسم وعالي وقسم ضعيف مستكين ولا مشجاه ولا مش سلطان. المسألة من قديم دول عايزين ايه؟ يفضلوا على جههم والاسلام يقول لهم لا لازم استطراف كلكم زي ايه؟ زي بعض. فاذا نصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي اراد الله ان يضرب لنا مثلا موجودا في الحياة ان الناس قسمين، قد يكون كافر انما غني، وقد يكون مؤمن انما فقير. انظر بقى موقف الغني الكافر وموقف الفقير الايه؟ المؤمن. قال الحق سبحانه واضرب لهم مثلا الرجلين. احنا قلنا اضرب معناها لامس شيئا بشيء لتؤلمه، وقلنا ان لازم الضارب يشوف بيضرب ايه، لازم يكون بيضرب ايه اقل منه، وإلا لو ضرب أكثر منه يبقى ضرب إيده. ولذلك قلنا أيا ضاربا إيه صخرة بالعصا ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ لما تضرب بالإيد عصاية كده وتضرب بها الحجر يبقى أنت ضربت الحجر؟ لا، ما أنت ضربت الإيه العصا، لأن الحجر إيه أخر. إيه يعني واضرب لهم مثلا؟ الضرب بيعمل إحساس تنبهي، ينبه الحاسيس. ولذلك إن كان نايم يصحى، وإن كان غفلان كده يتنبه ويصحى، يبقى إذا بيخرج من حالة إلى إيه؟ إلى حالة. كذلك المثل، الشيء الغامض عليك الذي كنت لا تفهمه ولا تعنيه، لما يجيب لك الحق له مثل تقوم ده يتوضح من المثل، يقوم ينبهك إليه. ولذلك قال إيه؟ اضرب لهم مثلا. وإحنا قلنا إن الأمثال كلام من كلام العرب يرد في معنى من المعاني ثم يشيع على الألسنة فيصير إيه؟ مثلا ايه؟ مثلا سائرا، زي ما نقول بودو حاسب. خلاص دلوقتي تقابل اي واد تقول له يا ميت يا حاسب، لان حاسب بقى ايه اسم مشهور في البود لدرجه انه اطلق ايه على البود. طيب وعمرو بن معبد كارب في الشجاعه وذكاء اياس، يقول لك ذكاء اياس يعني ذكي، اكن فيه ناس نبهوا في اشياء اشتهروا بها واشتهرت بهم حتى صارت لازمة ايه؟ لازمة لهم. ولذلك ابو تمام لما كان يمدح الخليفة لما قال له ايه؟ اقدام عمرو بن معبد كارب الشجاع لما كانش حد يقف له ابدا في سماحة حاتم في ربه، في حلم احلف بن قيس، في ذكاء اياس. يبقى جماعة له كم وصف؟ شجاعة، اقدام عمرو، جود سماحته ايه حاتم، حلم احلف بن قيس. احلف بن قيس ده كان احلى من الناس في العرب، قبلوه جماعه قعدوا يسبوه ويشتموه، قعدوا كده يوم ما وراه ويشتموا فيه لحد ما قرب من حيه، قال لهم عندكم سباب؟ ان كان عندكم سباب فانتهوا منه، لان حي هنا فان سمعوكم قتلوكم، يعني خذوا حظكم واشتموني دلوقتي. هذا حلم احمد ذكاء اياس اللي هو المشهور بانه يلتقط ايه الله. فلما اقدام امري في سماحه حاتم، في حلم احمد، في ذكاء اياس، خصوم ابي تمام حبوا يحقروه، فقالوا له ايه؟ الامير فوق من وصفت، ايه حاتم وايه عمرو وايه اياس؟ ده الامير ايه اعلم، شبهه باجلاف العرب، فيشاء الله سبحانه وتعالى ان يثبت هؤلاء الخصوم لانهم بالجمل تتصل بيه البيت مثلا. فقال ايه؟ وقال البيت اللي جاي، ومع ذلك اخذوا منه القصيده فلم يجد البيت فيها، كان ربنا ايه الهمه ونطق من البحر ومن الروي ومن القافيه هي هي. فلما قال اقدام عمرو في سماحه حاتم، في حلم احلف، في ذكاء اياس، قال رجل الامير فوق من وصفت، فكيف تشبهه باجلاف العرب؟ ولذلك حيجي مره ثانيه يقول ايه؟ وشبهه المداح في الباس والغنى بمن لو راه كان اصغر قادمه، ده لو حكم شافه يبقى خدام له مثلا، ففي جيشه 50,000 كعنتري وفي خزانه 1,000 حاتم اللي على الخزائن، بس انت ازاي تقول ده؟ مش عارف ايه الغرض. فلما قال اقدام عمرو في سماحه حاتم، في حلم احلف، في ذكاء اياس، قال له الامير فوق من وصف، كيف تشبه الامير باجلاف العرب؟ فسكت مهيبا ثم قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، ده مثلا شرودا يعني على السنه الناس ان الجد بتاع حاتم والذكاء بتاع اياس، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. يبقى المثل بيجي علشان يعمل ايه؟ ينبه الانسان الى ان القضية اللي انت تستعينها دي المثل ده ايه؟ المثل يوضحها. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وبعدين يدينا امثال كتير، مثل اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذوا في بيت،

أخذناه من أصل الزرع ده والبتاع عايز إيه؟ عايز مية. يقول لك مش بس على السمك، لا ده احنا جبناها له إيه؟ مية خصوصية. فجرنا إيه؟ خلالهما إيه نهر، وكان له ثمر. مش بس الجنتين اللي فيهم إيه؟ نخيل وفيهم أعناق وفيهم زرع وبتؤتي الكلاب، لا في ثمر، يبقى في حاجة تانية له له له له موارد أخرى. له مال اخر، عنده ذهب وعنده فضه وعنده مش عارف ايه وعنده ايه. وقال ومن الثمر ان له اولاد، لانه حقيقه في الجدل يقول ايه عز نفره، انما نفر ما يبقى من الثمر. والولد ثمره ابيه ولا لا؟ ثمره ابيه. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. غير دي يعني، غير الكلام ده، ده ايراد يعني ثاني. أسأل الموقف بقى، المحاورة والجدل بقى. فقال لصاحبه، فقال دليل على أن ما تقدم سبب في القول، استعلاء بالجنتين واللي فيهم نخل وفيهم عنب وبينهم زرع وله ثمر ثاني، يبقى ده استعلاء بالنعمة. كلا إن الإنسان. فقال لصاحبه، يطلق الصاحب على من يصاحبك ولو لم تكن تحبه، ولذلك يقول لك قال صاحبك. قال لصاحبه وهو يحاوره، المحاورة المجادلة، انت تقول كلام وهو يرد عليك، وهو يقول كلام وانت ترد عليه عشان تصلوا الى الايه. قال لصاحبه وهو يحاوره، اذا المسألة خدت بينهم من بعض ايه؟ محاورة. قال ايه له؟ قال لصاحبه وهو يحاوره، انا اكثر منك مالا. طب اكثر منك مالا عرفناها بالجنة ومش عارف ايه، واعز ايه نقرا دخلتي، وكان له ايه ثمر، ودخل جنته. طب هما جنتين، ايه اللي خلاها؟ ايه اللي خلاها؟ ام قال لك لان الانسان لما يكون له جنتين مش هيدخل الجنتين كده ويا بعض، اول ما يدخل هيدخل ايه؟ جنة واحدة، وبعدين يتنقل الاثنين، يبقى اللي يجابه بس عشان يشوف جنتين. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. يا سلام، هو ظالم لنفسه. ليه ظالم لنفسه؟ هم قال لك لأنك انت إذا أعطيت النفس شهوتها حرمتها من مشتهيات أخرى، يبقى انت ظلمتها، اديتها حاجة تقف عليها بتكفاية وفوتها ايه، يبقى انت ظلمت نفسك. لو انت يعني طب ايه هو ظلم نفسه؟ ما هو نفسه ايه اللي هو ظلم؟ طب ظلم غيره، انما ظالم لنفسه. اما قال لك اذا ففي حاجتين اثنين في النفس الانسانية، فيه نفس تفتهي وفيه وجدان يرضع بالفطرة، فالمسألة بين جدل بين الايه النفس. ولذلك يقول لك اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك، اعدى اعدائك ايه؟ ما هي النفس؟ ما هو النفس؟ قال لك لا، ده في ساعات الواحد يحدث نفسه شيء وبعدين يلومه ايه؟ يلوم نفسه. يبقى كله في ايه؟ في شخصيتين، الشخصية الاولى شخصية فطرية، والشخصية الثانية شخصية ايه؟ استحواذية وشهوانية. فلما النفس كده تجد التانية تعدلها. ولذلك قلنا ان المنهج القرآني وفي الديانات كلها كان اذا الناس عمت فيهم المعصية وما عادش فيهم حد ينصحهم ولا يقول لهم كذا كذا ايه، وربنا يجيب رسول، يعني المسألة صدت او يوم يجيب ايه؟ رسول، رسول يذكر. في أمة محمد عليه الصلاة والسلام الله اكتفى بأنه ما يجيش نبي يذكر، لأنه حيطلع ناس من أمة محمد إيه يحملون رسالة مين؟ رسالة محمد، يبقوا مش عايزين. يبقى طمأننا على أن الفساد لم يطم، مش هيعم. إن كان فيه ناس عايزين هيبقى برضو في ناس إيه طيعين إيه؟ ويأمروا بالمعروف وينهوا عن الإيه وينهوا عن المنكر، دي ضروري. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال هل هو ظلم نفسه بالدخول؟ لا، ما ظلمش نفسه بالدخول، لانها جنته. نعم الله عليه خلاص يدخل، انما ظلم النفس بايه؟ بما يقوله بعض، والذي يقوله قبل ما يقوله خطر بباله وهو ماشي كده، فخطر بباله كل كده وبعدين قاله، يبقى ظلم النفس ساعة ما خطر بباله ايه؟ الاستعلاء بالغنى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه الأداة حاجة واسعة أو حاجة كويسة وحاجة ميتها فيها وحاجة صرقة وليها وحاجة مش عارف ماذا حتقول. ما أظن أن تبيد أن تهلك يعني. وما أظن الساعة قائمة ده بقالها نقلع الثالث إيه شغلانة دي ما أظن ما أظن أن تبيد يمكن يعني لك إنما ما الساعة برضو أن الأوامر الوجدانية رحت غزات شوية أم قالوا على كل حال قامة الساعة برضو ربنا حيبين زي كده برضو عمل يعني. وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة يعني القيامة قائمة شك عمل البعث بقى. وعلى فرض أنني رددت إيه؟ إلى ربي طب ما عرفت منك ربي يا ابن إيه رددت الى مين اهيني بقى ساعة تقول ايه ان كنت تجوب في الكفر حتى اخليك شكور ما تقولش كده لان معنى ربي دي انت امنت بان اليك ربي يبقى الكلام اللي انت قلته مش مناسب للكلام اللي انت قلته ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا مرجعني يعني حلاقي برضو احسن منه هل يعني ربنا عينه ولا قال له صاحبه وهو يحاوره الكلام اللي قاله ده كله قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا تشدق كده وتقول أنا ومش أنا وأنا وأنا وأنا ما تذكر الحكاية الأولانية دي إنه خلقك من إيه من تراب وبعدين الأصل من تراب وبعدين السلالة من إيه من نطفة وبعدين بقيت راجل وبقيت راجل كده ولا ميل وهدولك وبتتكلم مش عارف طب بتشوف الاولانيه ايه قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك استنكار ان يقول هذا الكلام مش استفهام مش بيستفهم لانه هو فاهم انه كافر لكن بيستبعد يقول له اضربت اباك يبقى مش بيستفهم يعني انه ضرب ابوه يبقى ايه بيستنكر انه ضرب ابوه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم المراحل يعني ما حبش يعدد له بقى ثم من نطفة ثم سواك رجلا سواك التسوية هي إعداد الشيء إعدادا يناسب مهمته إعداد يناسب مهمته يعني مستوي كده مستوي ما تفتكرش يعني له لا مستوي يعني إعداده إعدادا يناسبه احنا قلنا في العود الحديد الطوي مستقيم والخطاف اعلى اهي العوض في الخطاف استقامة واستواء لمهمته لان مهمته انه يعمل العملية الايجابية لو كان عود العدل كده ما ينفعش اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة احنا قلنا لما يقول خلقني من تراب ولا خلق كل ذابة من ماء ولا خلقني من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال كالفخار كلها مرحليات انتقالية يعني قال من تراب يعني ده الاصل من مية ادي الاول وبعد المية على التراب بقى الطين والطين بقى لما الخلط مع بعضه كده يبقى حمأ مسنون وبعدين ينشف يبقى صلصال الله يبقى كل دي مراحل ولا لا ولذلك الناس اللي يقولك ربنا بقول مرة خلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا قولوا لا هي مرحليات بشيء ايه بشيء واحد لكن يعني لكن انا لكن انا اصلها كده لكن انا الحمزه انحذفت خلاص فالتقت النون مع النون واحنا اذا التقى نونين مثلين يعني بنضربهم في ايه في بعض لكن يعني لكن بيستدرك يعني انا مش زيك انا غيرك انت كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من سطر ثم سواك وانا لم اكفر بمن خلقني من تراب الناس كل بقى مقابلات لكن انا لما جت كده حذفنا الايه الهمزه لما اتحذفت الهمزه للتخفيف ايه عملنا ايه حصل نونين اثنين لما جت النونين ادغمناهم واحده ايه في واحده لكن يعني لكن انا هو الله ربي هو الله ربي دكه قال ايه ما قالش الله ربي ده برب بس ليه قال الله ربي ايه الفرق بين الربين الرب هو الخالق المتولي تربية وهذا لا يشك فيه أحد انما الشك في مين؟ الاله انه معبود مطاع، لان الربوبيه عطاء ولكن الالوهيه تكليف، فهو خد العطاء ونفر من التكليف، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. طيب هو قال كده وعمل ابدا له وضع وده له وضع، لكن هذا طبيعه المؤمن، ده كان يجب بقى من المؤمن ان يعدي ايمانه الى الغيب. ابي فرض انت قلت حاله وحاله، صحيح بينت له حاله وحاله، انما انت في حالتك كمؤمن تسكت؟ لا بقى، يعلمه ازاي يكون مؤمن. ليه؟ اما قالت لان ما فيش واحد يكمل ايمانه حتى يحب لاخيه ما احبه لنفسه. وايضا من العقل للمؤمن ان هو يحاول انه يهدي الكافر. ليه؟ لان المؤمن صحيح سلوكه بالنسبه للاخرين، لكن الكافر سلوكه ما صحيحش. يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس ان الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه، يبقى خيري ولا لا؟ ولذلك انت لما تيجي تدعي على عدوك الهي والهي يقول له لا، ادعي له بالهدايه، لانك انت عايت عليه بغير هذا يزودك عذاب والله يهديك. نعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني بده يوريني سبيل الإيمان في استقبال النعمة، بأن يرد النعمة إلى المنعم. ليه؟ لأنك أنت ما عملتش في النعمة دي حاجة، أنت جمعت موهوبات كلها موهوبة، أنت زرعت قبل ما تزرع حرطت إيه؟ الأرض خلقتها. طب المحراب اللي حرقته دي انت خلقته؟ ده الخشب جبناه من الشجر، والحداد لقى الحديد في الجبال وعملوا حديد مش عارف ايه، والقوة اللي مسكت المحراب دي موهوبة لمين؟ ده يبقى ليه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجة. يبقى اذا لما تنظر الى المسائل تجدها منتهية الى مين؟ الى العطاء الاعلى. كل شيء تنتهي الى عطاء الايه؟ العطاء الاعلى. كل شيء عظيم عليه يا سلام، متوضب قوي والنجار وضبه وبتاع القومه عمل فيه قومه وبتاع مش عارف الجمونات عمل مش عارف فيه دهن الله، وبعدين عملوا له شلته. نمسك المساله دي نقولها دول الصناعيين اللي عملوه عال قوي، نقوم نقول له يا تعالى انا جبت الخشب من هنا، وانا جبت الخشب من الشجر الفلاني، روح يا شايف جبت الخشب من هنا والله استوردته من السويد مثلا. طب ونروح السويد ورا الخشب، وانت يا سويد جبت منين؟ والله من الغابات اللي هناك. نروح الغابه وانت جبتها منين يا غابه؟ تيجي ابنها من الله. كل حاجه حتنتهي الى مين؟ الى الله. ولذلك ربنا بيعلمنا الادب في نعمته علينا. قل افرايتم ما تحرصون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ والله ما قعدتش في ريح الحد وقعدت اشد فيها شويه النهارده تطول شويه النهارده تطول شويه النهارده تطول، انا بدرتها ورحت لين وقلت الصبح مزبلي وبكره الاقيها قد كده. والله انت عملت ايه؟ انت خلاص افرايتم ما ايه؟ ما وان فكرت برضه في الحراسه هتجدها ازاي حرست انت على البهائم؟ البهائم انت خلقتها يا سيدي. طب ايه البهائم اللي انت حرست عليها دي؟ انت اللي طوعتها لنفسك؟ طب ربنا اللي زلمها لك فهم لها ملك، فذللناها له فهم لها ملكون. والمحراث برضه جه منين؟ اذا لما تقعد تحلل اي نعمه من النعم لك فيها عمل تلتفت تلاقي حتى اللي لك عمل طالع في ايه؟ عند الله. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ خلاص لو نشاء بقى بعد ما نزرع كده وبقى صدق ما جعلناه وحطاما، وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يجي القطن يزهد كده وبعدين الدوده تيجي ايه؟ يجي مش عارف ايه الجراد يروح مصر. ايه الله؟ انا بلوناهم كما ايه؟ كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصلونها مصبحين ولا يستسلمون فصاف عليها طائف من ربك وهم ايه؟ نائمون فاصبحت كالصريم. الله. افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ايه؟ حطاما. فصلتم تفكرون إنا لم يغرموا بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ولذلك تجد حينما يمتن الله على عبيده بأي نعمة يذكر ما ينقض النعمة. إن كنت أنتوا اللي عاملينها خلوه حافظوا عليها وسلموها وإياكم، مش أنتوا اللي عاملينها إيش؟ خلاص حافظوا عليه. لما جه يتكلم في الحق سبحانه وتعالى على انه خلقنا من النصفة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ادانا الحياة وقال وانا انقذ الحياة فتموتين، يبقى يدي النعمة وينقذها ولا لا؟ أفرأيتم ما تمنون؟ لا، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن كنتم اللي خلقين وحافظوا عليه ما تخلوش يموت، نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى ذكر النعمة وذكر ما إيه؟ ما ينقض النعمة في أصل الخلق. أفرأيتم ما تمنون؟ فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ خلاص. وبعدين أفرأيتم ما تحرسون وأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ إن كنتم تزرعوا وتعملوا حافظوا عليه بقى، لو نشاء لجعلناه حطام وقت حصلت تحصل حطام. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ يبقى الحطام أفسد الزرع مش كده؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ والله ما تعرفوا نزل لك الزرع ولا شفت البخار وهو طالع من الارض عمال يطلع في السماء ولا معاك السحاب والاحتكاك ومش عارف ايه وطلعه المنطقه البارده وينزل ولا دريت بحاجه منه. لو نشاء جعلناه اجاجا، لو نشاء به جعلناه اجاجا، ملح اجاج. طيب لما جاء افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشؤون؟ ما قالش ونقدر نطفيها، مش معنى كله قال نقدر نعمل النطفة نقدر نموت، زرع نقدر نجعله ايه حطام، ماء نقدر نجعله ايه. فأذكر النعمة وذكر قدرته على ما ينقضها الا في الماء، ما قالش يقدر اطفيه لانه عايزها ملهلبة دايما عشان تفضل ذكرى كده. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكرة. مش هنقول نطفيها، لا ما نطفيهاش دي ابدا، دي كان ننهيها. وتجد دقه الاداء القراني لان اللي بيتكلم رب يجي لكل واحد. الزراعه دي اللي فيها عمل، بنحرط مش كده وبنجيب البذر الدره ويمكن بنسقي بحاجه كده اللي فيها عمل، انما الميه مالناش فيها عمل ابدا. يقوم ياكد اللي ليك فيها عمل عشان اوعى عملك يخليك لو نشاء لجعلناه حطاما، يأكده. إنما في المية لو نشاء جعلناه أجاجا، لأن ما حدش ادعى إنه عمل المية، ملناش فيها عمل خالص. ولولا إذ دخلت جنتك، ساعة ما تصادف النعمة كده وتشوفها كده، كان من الواجب أن لا تلهيك النعمة عن المنعم. وساعة ما تشوفها كده تقول أنا اللي جبتها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان، ده مش جاي بقوتي. يبقى رددت النعمة إلى مين؟ إلى خالقها. وما دمت ردتها لخالقها يبقى استأمنت على هو يحفظها بقى. إنما لو خدتها يقول لك طب زي ما جبتها يا فاق إيه؟ ولولا إذ دخلت جنة، لولا يعني هلا إذ دخلت عينك، أنت بتحديد وحس على أن الإنسان حين يدخل فيرى شيئا جميلا عنده ولو وجهه ولو ينبسط فيه محال أن الأرض والزينة ومشاكل قدام المرأة، كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل عند نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت. صلى الموت بس، إنما ساعة ما تشوفها حرستها بقولك ما شاء الله لا إيه لا قوة إلا بالإيه إلا بالله. ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا جعفر الصادق وكان عليما بكنوز القران رضي الله عن سيدي جعفر، لما قال ان النفس البشريه لها تقلبات شتى، التقلب ده قد يعكر عليها صفو الحياه، مره يخاف من حاجه فيعيش يعني في ايه؟ في خوف وقلق ادوح، وايه مره ايه تاني؟ مره يشيل هم كده يعني يجيله غم من غير ان يعرف ايه سبب، ومره يخاف لناس ينكروا بيه ويعملوا له مقالب، ومره كده يقعد يشتهي الدنيا وتبقى عنده. قال لك كل حاله من هذه الحالات وضع الله لها عنصرا من عناصر كتابه، الخوف والغم والمكر بيك وطلب الدنيا وزينتها، وبيجيب كل حكم